طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في أول أحاديث كتاب الصيام البلوغ المرام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم الصائم رمضان بصوم يوم أو يومين. هل النهي للتحريم أو الكراهة يا أخوان؟ النهي هنا للتحريم أو للكراهة؟ تحريم، هذا قول، والقول الثاني أنه الكراهة. الذي يقول أنه الكراهة من لا، ما دليله؟ ما دليل من يقول أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم؟ ولعل هذا الأقرب والله أعلم، لعل هذا الأقرب والله أعلم. ها، ما دليله؟ ها، أن أن أن المنهي قد يرتكب للعادة، أن المنهي ها هنا قد يرتكب لمجرد ماذا؟ عادة يعتادها ماذا؟ الإنسان. فلا ترتكب المحرمات، لا ترتكب ماذا؟ المحرمات لمجرد ماذا؟ العادة. وإذا قال قائل لعل هذا من قبيل ما حرم تحريم وسائل وذراع، لا ما حرم تحريم مقاصد. وعندهم قاعدة العلماء أن ما حرم الشارع تحريم ذرائع وتحريم وسائل فيباح لمجرد الحاجة والمصلحة. من الحاجة والمصلحة العادة، من الحاجة والمصلحة ماذا؟ الحاجة. قد يقول قائل أي ذريعة هنا؟ قال ذريعة أن يضاف إلى رمضان ما ليس منه، فأراد الشارع قطع هذا الأمر، أراد الشارع قطع هذا الأمر. فالمحرم عندهم على قسمين، ما حرم تحريم مقاصد هذا لا يباح إلا للضرورة، وما حرم تحريم وسائل فهذا يباح لمجرد الحاجة والمصلحة، لمجرد الحاجة والمصلحة ماذا؟ الراجحة. فيكون ها هنا ما يتعلق ماذا به؟ النهي. يكون النهي ها هنا فيما يتعلق بأن النهي للكراهة. هذا قول لبعض العلماء، هذا قول لبعض العلماء. هل في دليل على أن الشارع يفرق بين المناهي؟ ما حرم تحريم كراهة، ما حرم تحريم مسائل، وما حرم تحريم مقاصد. تذكرون شيئا على هذا؟ أباح النبي صلى الله عليه وسلم للذي لا يجد ماذا يا أخوان؟ مالا في زمن ماذا؟ التفكه، أن يشتري ماذا؟ الرطب بالتمر. من المعلوم أن بيع الرطب بالتمر ماذا فيه؟ ربا الفضل، فيه ربا الفضل، لأنه يشترط ماذا؟ التماثل، ولا تماثل بين رطب وبين التمر اليابس. لكن أباحها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، أي لمجرد ماذا؟ التفكه. هذه واحدة. ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع أباح النظر إلى المخطوبة، مع أن النظر إلى المخطوبة ماذا؟ محرم، مع أن النظر إلى المخطوبة محرم، وهذه لا تبلغ إلى حد الضرورة أن الإنسان لابد أن ينظر ماذا إلى المخطوبة، وإنما هي مجرد حاجة. والأمثلة كثيرة، الأمثلة على هذا كثير. وأيضا كمان هالشارع ماذا يا إخوان؟ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند ماذا؟ غروبها. فإن الإنسان في مثل هذا المقام قد يتشبه ماذا بالكفار الذين ماذا يسجدون ماذا للشمس، الذين يسجدون ماذا للشمس. فإذا قام سبب، يعني قام حاجة وسبب، أي بمعنى هذه الصلاة كانت من ذوات الأسباب، فلا حرج أن الإنسان يصلي، لا حرج أن الإنسان يصلي. فعلى كل ما أبيح لمجرد الحاجة، لمجرد السبب، فالذي يظهر أن هذا من قبيل ما حرم تحريم ذرائع، وما حرم تحريم ماذا؟ مقاصد. ذرائع ووسائل لا من قبيل ما حرم تحريم ماذا؟ مقاصد. على قول يعني بعض العلماء أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. ويلزم على هذا القول، قالوا يلزم على هذا القول أن الإنسان لا يأثم، أن الإنسان ماذا؟ لا يأثم إذا صام لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة. ويلزم أيضا أن هذا الصيام ماذا؟ صحيح. وعلى القول الثاني يلزم أنه يعاقب ويأثم إذا كان لغير ما سبب ولغير ما حاجة ولغير ما عادة. والأمر الثاني أن هذا الصيام ماذا؟ يفسد. تترتب هذه الآثار، تترتب هذه الآثار على الخلاف في النهي، هل يحمل على التحريم أو يحمل ماذا؟ على الكراهة. تكون في البال، هذه تكون ماذا؟ في البال عندك. طيب، التقدم، أن يتقدم الإنسان رمضان يعني بصوم يوم أو يومين، حكم هذا التقدم، حكم هذا التقدم، قلنا الآن واضح إخوان، يتقدم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين يصوم، ما حكم هذا التقدم؟ ها؟ الكراهة. ها انتبهوا فصلوا في هذه المسألة. نقول إن كان هذا الإنسان ماذا معتادا الصيام فهذا لا حرج عليه، اعتاد ماذا الصيام فهذا لا. ولهذا يفصل في هذه المسألة، تقول هل يعني ماذا لا تقدم رمضان يعني هذا محرم تحريما ماذا مطلقا؟ لا، تقول المسألة فيها تفصيل. عندنا اثنان، أحدهما يصوم صوما ماذا قد اعتاده، يعني كأن يتذكر يعني يذكر أن عليه ماذا قضى من رمضان، أو إنسان اعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر وحصل له سبب في تأخيرها، أو يصوم يوما ويفطر ماذا يوما، أو ناسب أن يصوم الاثنين والخميس وافق، أو إنسان نذر أن يصوم حين قدوم ماذا زيد، أو حين يشفى مريض فشفي في هذا ماذا اليوم. على كل إذا قام سبب، إذا قام ماذا سبب وعادة فلا حرج على الإنسان من الصيام، لا حرج على الإنسان من الصيام. إذا صام الإنسان في يوم 27، إذا صام الإنسان في يوم 27 إيش حكم الصيام يا أخوان؟ نفلا مطلقا، ما في لا عادة ولا سبب. صام الإنسان في يوم 27 نفلا مطلقا، يقول أنا أريد أن أصوم هذا اليوم، تسمعوا؟ ها؟ يجوز، واضح؟ إلا على قول، إلا على قول من؟ حديث أبي هريرة عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. على من يحسن أو يصحح ماذا الحديث يحمل على ماذا؟ أن الإنسان إذا انتصف شعبان، متى ينتصف شعبان؟ بنهاية اليوم 15، فيدخل في ليلة 16، ها هنا ممنوع النفل المطلق إذا لم يصم ماذا قبله. هذا على من يحسن أو يصحح ماذا الحديث، وعلى من يضعف ماذا الحديث يقول ما في حرج أن الإنسان يصوم 16، 17 إلى 27. فإذا جاء إلى 27 يقول 28 لا تصوم. لماذا؟ احتمال أن يكون الشهر ناقصا فيكون 28، 29، 30، في احتمال أن يكون الشهر 29 فنقول لا تصوم يوم 28 لعلك تدخل ماذا فيه أنه إذا كان نفلا ماذا مطلقا. هذا على من يضعف الحديث، وعلى من يحسن أو يصحح ماذا الحديث ويجمع بين حديث عائشة وحديث أبي هريرة فيقول هذا الإنسان إذا شرع في 16 وما بعده فيما يتعلق به الصيام، فيما يتعلق ماذا به الصيام ولم يكن على سبيل العادة وإنما أراد أن يتنفل نفلا مطلقا، فنقول على التحسين أو تصحيح الحديث ممنوع، على التحسين وتصحيح الحديث ماذا ممنوع الصيام في مثل هذا ماذا المقام، في مثل هذا ماذا المقام. طيب بقيت المسألة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصمه، هل هذا واجب؟ هل هذا واجب عليه؟ أمر، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يأمر؟ ترد أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أحسنتم، هذا يسمى أمر بعد المنع، عندهم قاعدة العلماء أن الأمر بعد المنع أو بعد الحظر يكون ماذا؟ التحقيق يعود إلى ما قبل الحظر. حكم الصيام قبل الحظر، قبل ماذا يا إخوان؟ قبل المنع، حكم الصيام قبل هذا المنع أي 27، 26، ما حكم هذا الصيام؟ ثم معنا يا إخوان متى جاء المنع؟ قبل رمضان بيوم أو يومين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك ماذا إلا رجل كان يصوم ماذا صوما ماذا فليصمه، فليصمه. طيب فهذا أمر جاء بعد ماذا منع يدل على الإباحة، في أرجع بعد ذلك الإباحة إما واجب وإما مستحب، لمن يقولون الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما قبل الحظر، يرجع إلى ما قبل ماذا الحظر. هذا الإنسان ما اعتاد يصوم الاثنين والخميس نقول هذا مستحب الآن، هذا مستحب فليصوم أي يباح له الصيام حتى يتحصل على ماذا على الثواب والأجر، فيكون مستحب ماذا يكون مستحبا في حقه، يكون ماذا مستحبا في حقه. وهذا له أدلة كثيرة، هذا لا يقولون الأمر بعد الاستعلام، بعد الاستئذان، بعد ما يظن أنه وقع ماذا في الحرام، بعد النهي إلى آخره، يذكرون أن هذه من صوارف ماذا من صوارف النهي، من صوارف من صوارف ماذا الأمر. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، الشيخ بن نرجب أو الإمام الحافظ بن نرجب عليه رحمة الله، الحديث الثاني قال وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله قال نعم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ذكره البخاري تعليقا، فما هو تعريف المعلق؟ ذكر البخاري تعليقا، فما هو تعريف المعلق يا إخوان؟ ما حذف من أول إسناده، ما حذف ماذا من أول إسناده، أي يحذف المصنف شيخه أو يحذف السند ماذا يحذف شيخه وشيخ شيخه أو يحذف السند كاملا، فيقول قال رسول الله قال عبد الله بن عباس، قال سعيد بن مسيب، يقول البخاري هذه من قبيل المعلقات، هذه من قبيل ماذا؟ المعلقات. معلقات البخاري عندهم على قسمين، معلق بصيغة الجزم، هذا صحيح عند الإمام البخاري، عند غيره يحتاج بحث، وما كان بصيغة ماذا؟ التمريض، ما كان بصيغة ماذا؟ التمريض. فإذا قال البخاري قال سعيد هكذا يجزم، فهو صحيح عند الإمام البخاري بالاستقراء، ظهر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وإذا قال يعني قيل، فهذا تمريض فيما يتعلق بالمعلق. في معلقات البخاري على قسمين، منها ما ذكر على صيغة الجزم فهو صحيح عنده وينظر فيه عند غيره، وما ذكر بصيغة ماذا؟ التمرير، فهو ضعيف عنده وربما يكون صحيح عند غيره، وربما يكون صحيحا ماذا؟ عند غيره. قال ذكر البخاري تعليقا، ماذا قال البخاري في صحيحه؟ قال البخاري عليه رحمة الله عن صلة عن عمار، عن صلة قال صلة قال عمار، قال صلة أو قال صلة قال ماذا؟ عمار. هكذا رواه ماذا؟ الإمام البخاري، هكذا رواه ماذا؟ الإمام ماذا؟ البخاري بذكر ماذا؟ صلة، بذكر ماذا؟ صلة، وهو الراوي ماذا؟ عن عمار، وهو الراوي ماذا؟ عن عمار، فقال صلة قال ماذا؟ عمار. ذكر البخاري أي حذف شيخه وشيخ شيخه إلى آخره، فما ذكر ماذا إلا التابعي، وقال صلة عن عمار، هكذا جاء في البخاري، وقال صلة راوي أحد الرواة يروي ماذا عن عمار، قال عن عمار، هذا معلق في صحيح الإمام البخاري. قال ذكر البخاري تعليقا ووصله الخمسة، منهم الخمسة، منهم الخمسة في اصطلاح الحافظ، بسم الله، ها أبو داود، أهل السنة الأربع، ومن؟ وأحمد، هؤلاء الخمسة، نحفظ هذه، هذه مصطلحات مهمة الآن، عرفنا المعلق وعرفنا أنه على قسمين، التعليق، وعرفنا إذا قال رواه الأربعة وما هو رواه الخمسة إلى غير ذلك. قال وصله ماذا؟ الخمسة، معنى أن هؤلاء الخمسة وصلوه ما حكموا عليه، هؤلاء الخمسة الأئمة البخاري اسمه ماذا؟ أحمد وداود ترمذي ابن ماجه النسائي، وصلوا هذا الحديث لكن ما حكموا عليه، وصلوا هذا ماذا؟ الأثر أو هذا القول عن عمار. قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان، صححوا ماذا؟ إمامان، ابن خزيمة وابن حبان. وهذا الحديث سنده هكذا، هذا الحديث وصله، كيف وصله الأئمة؟ وصله الخمسة في قولهم، قالوا حدثنا ماذا؟ أبو خالد الأحمر، أبو خالد، الآن انظر الفراق ما بين المعلق وما بين صلة، هؤلاء المحذوف، انظر كم محذوفون. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار، هذا هو السند الموصول، هذا هو السند الموصول. قال حدثنا أبو خالد الأحمر، وهذا صدوق يحصل منه خطأ، قال عن عمرو بن قيس الملائي، وفيه أيضا كلام عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار. الراوي الآن عن صلة الذي يروي ماذا؟ عن عمار، أبو إسحاق السبيعي. قالوا أولا أبو إسحاق السبيعي روى هذا الحديث بالعنعنة، وأبو إسحاق السبيعي ماذا أخوان؟ مدلس من الطبقة الثالثة، يؤثر ماذا؟ تدليسه، مدلس من الطبقة الثالثة وقد رواه ماذا؟ معنعنا. هذه علة أولى. العلة الثانية أن أبا إسحاق حينها كان قد اختلط، حينها كان قد اختلط، حين ما روى عنه عمرو بن قيس الملائي كان في ذاك الوقت قد اختلط ماذا؟ أبو إسحاق ماذا؟ السبيعي، كان قد اختلط أبو إسحاق ماذا؟ السبيعي. فالحديث فيه أولا هذا الضعف. الضعف الثاني أنه قال حدثت عن صلة، يقول أبو إسحاق ماذا السبيعي حدثت ماذا عن صلة، ماذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ قال وظاهره الإرسال، ظاهره الإرسال والانقطاع، يعني بمعنى حدث ماذا عنه، ما ندري من حدثه، لا ندري من هو الذي ماذا حدثه. إذن هذا الحديث ماذا إخوان؟ حديث أو هذا الأثر ماذا؟ أثر ضعيف، أثر ماذا؟ ضعيف. والسبب كما قلنا فيه ماذا؟ فيه علتان، فيه ماذا؟ علتان، الإرسال والانقطاع، وفيه أن أبا إسحاق عنعنه، وهكذا أيضا ماذا كان قد أصيب ماذا بالاختلاط. وجاء طريق آخر، وجاء طريق آخر أيضا عند ابن أبي شيبة، لكن فيه ماذا؟ ما بين ربعي وعمار، ما بين ربعي بن حراش وبين عمار، راو مجهول، راو ماذا؟ مجهول. فالأثر الوارد عن حذيفة وعن عمار لم يثبت، الأثر الوارد عن عمار لم يثبت، جاء من طريقين، الطريقة الأولى كما سمعت، والطريقة الثانية من طريق ربعي عن عمار، وبينهما رجل مجهول، بينهما رجل ماذا؟ مجهول. فهذا الأثر لم يثبت، هذا الأثر لم يثبت أن عمارا رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك ماذا فيه فقد عصى أبا القاسم. وكان هذا الحديث، يعني احنا نذكر القصة الذي ورد فيه، كان لهذا الأثر ماذا؟ قصة. كان لهذا الأثر ماذا؟ قصة. أنه أوتي وجيء ماذا؟ بشاة مصرية، أي كأنها مطبوخة محنوذة، جيء بشاة ماذا؟ مصرية. فقرب القوم إلا جماعة، فقرب القوم ماذا؟ إلا جماعة، فرفعوا أيديهم في هذا اليوم، في اليوم الذي يشك فيه، يوم 30 من شعبان كما سيأتي معنا، في يوم 30 من شعبان، في اليوم الذي ماذا يشك فيه، ماذا قال عمار لما رأى القوم اعتزلوا؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا يوم يشك فيه، هذا يوم ماذا يشك ماذا فيه؟ قال: فقد عصى أبا القاسم. فهذا هو سبب مقالة عمار، هذا هو سبب ماذا مقالة ماذا عمار. وفي لفظ آخر أنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل حين ماذا؟ حين اعتزل صائما، حين اعتزل ماذا؟ صائم من الصائمين، حين اعتزل صائم من الصائمين، قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فكل، حين ما اعتزل ماذا؟ صائم. فقاله ماذا؟ لفظان، قاله ماذا؟ لفظان. فعلى كل الأثر الوارد عن عمار رضي الله تعالى عنه لم يثبت، الأثر الوارد لم يثبت. لكن نبقى الآن في المعنى، نبقى الآن ماذا في المعنى، على أن هذا الأثر صح، على أن هذا الأثر ماذا عن عمار ماذا صح. قال: فقد عصى أبا القاسم. هل هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا رأي واجتهاد من عمار؟ ترجع إلى مسألة عند العلماء، وهي: هل هذا القول وهذا الحكم الذي حكم بماذا عمار يدخله الاجتهاد والرأي، يدخل الاجتهاد أو لا يدخل الاجتهاد، وإنما هذا لا يقال إلا بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء، وهذا هو الصحيح، أن هذا مما يدخل الاجتهاد والرأي. من أين أخذ عمار هذا الحكم أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم؟ عندنا الحديث الأول والحديث الذي سيأتي بعده. الحديث الأول ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم، فيه النهي. والحديث أيضا الذي ماذا بعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه ماذا فصوموا، وإذا رأيتموه ماذا فأفطروا، فإن غم ماذا عليكم فأكملوا العدة. معنى فيه نهي، فيه ماذا نهي. فعمار رضي الله تعالى عنه إنما قال كما قال العلماء تفقها، تفقها ماذا؟ هذا من قبيل الرأي والاجتهاد، لا من قبيل الشيء الذي لا يقال إلا بتوقيف. الشيء الذي لا يقال إلا بتوقيف كأن يخبر عن أمر غيبي ولا يعرب بالأخذ بالإسرائيليات، يعني كما جاء في حديث أبي سعيد عبيد سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن من قرأ سورة ماذا الكهف يوم ماذا الجمعة يصعد له ماذا نور من السماء ماذا إلى الأرض، يصعد له ماذا نور من السماء ماذا إلى الأرض. هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لأنه يخبر عن أمر ماذا غيبي لا يدخل ماذا الاجتهاد ولا يدخل ماذا الرأي. على أن التحقيق في هذا الحديث حديث ماذا أبي سعيد من قرأ سورة ماذا الكهف، الصحيح فيه أنه جاء مطلق، لم يقيد بالجمعة، تقييده بالجمعة ضعيف، تقييده بالجمعة، بل هذا يقرأ في كل وقت، الحديث جاء مطلق، والتقييد بلفظ الجمعة شاذ، التقييد بلفظ ماذا الجمعة ماذا شاذ، لم يثبت، بل الحديث جاء مطلق. لك أن تقرأ سورة الكهف الآن تحصل على هذا الأجر بإذن الله عز وجل. فهذا الحديث نقول هو من قبيل، إن صح فهو من قبيل الرأي والاجتهاد من عمار، استند في اجتهاده وتفقه إلى ماذا؟ إلى الحديث الأول حديث أبي هريرة، والحديث الثاني وهو حديث ماذا؟ ابن عمر، عند الإنسان لا يصلح ماذا؟ أن يصوم في هذا اليوم. تبقى معنا المسألة الثالثة، ما هو يوم الشك؟ ما هو ماذا؟ يوم ماذا؟ الشك الذي لا يصام، ما هو يوم الشك الذي ماذا لا يصام؟ قال العلماء: يوم الشك الذي لا يصام هو ليلة الثلاثين، يعني نهار ليلة الثلاثين، نهار ليلة الثلاثين من شعبان، إذا لم يرى الإنسان الهلال بسبب يعني ماذا بسبب سحابة أو قطر أو إلى غير ذلك، أي حيل بينه وبين الرؤية، حيل بين هذا الإنسان وبين رؤية هلال رمضان في ليلة الثلاثين من شعبان، في ليلة الثلاثين من شعبان بعد الغروب أراد أن يخرج ينظر ماذا إلى هلال رمضان، ما استطاع، حيل بينه وبين الرؤية بسبب السحاب أو الأمطار أو القطر إلى غير ذلك. هذا هو يوم الشك على الصحيح، هذا هو يوم الشك على الصحيح. أما إذا كانت ماذا الجو ماذا صحوا، إذا كان الجو ماذا صحوا في ليلة الثلاثين ماذا من شعبان ما رأى الهلال، الأصل أنه ما طلع، نقول الأصل أنه ما طلع، فلا يسمى هذا اليوم الذي يأتي بعدها يوم ماذا الشك، لا يسمى ماذا يوم الشك، بل نقول يقينا هذا من شعبان اليوم هذا الذي يأتي يقينا. لماذا؟ لأن الجو كان ماذا صحوا وما رأى الهلال، والأصل عدم طلوع ماذا الهلال، فهذا لا يسمى بيوم الشك، إنما يسمى بيوم ماذا الشك إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان وما رأى الهلال، بسبب ماذا أنه حيل بينه وبين ماذا رؤية الهلال، إما بأمطار أو بسحب أو بقتر إلى غير ذلك. فهذا هو الصحيح في هذا ماذا الأمر، هذا هو الصحيح في هذا ماذا الأمر، أن هذا يوم الثلاثين من شعبان هو يوم الشك إذا كان الليلة التي قبله حيل بين الإنسان وبين رؤية ماذا هلال شوال، حيل بينه وبين رؤية هلال ماذا شوال. يبقى عندنا ما يتعلق مسألة أخيرة، وهو هل الإنسان أن يصوم هذا اليوم، هل الإنسان أن يصوم هذا اليوم يوم ماذا الشك؟ نقول نعم إذا كان الإنسان معتادا، يعني وافق يوم الاثنين، قل لا حرج أن يصوم، لا حرج أن يصوم يوم الشك إذا كان قد اعتاد الصيام فوافق يوم الاثنين وعادته يصوم هذا الاثنين، وافق ثلاثة أيام من كل شهر فنقول لا حرج، وافق أن يصوم يوما يفطر ماذا يوم نقول أيضا ماذا لا حرج، وافق إنسان عليه قضاء فتذكر نقول أيضا لا حرج، إنسان أيضا ماذا نذر فوافق هذا ماذا اليوم، فنقول إن كان للإنسان عادة كما قلنا في الحديث الذي ماذا قبله فنقول في هذه الحالة لا حرج، لا حرج على الإنسان فيما يتعلق بصيامه، لا حرج على الإنسان فيما يتعلق ماذا به صيامه. فالأثر كما قلنا الوارد عن عمار رضي الله تعالى عنه فيه هذا الكلام الذي مر معنا، وسيأتي أيضا من حديث ماذا ابن عمر، سيأتي من حديث ابن عمر تكمل لحديث ماذا وأثر ماذا عمار رضي الله تعالى عنه.